في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع من حل رموز المنظومة البيقونية، وقد تقدم بنا الكلام في المرة السابقة عن الحديث الضعيف والحديث قبله الحديث الحسن والنوع المرفوع ثم المقطوع. واليوم بفضل الله وعونه وتوفيقه نتكلم عن الحديث المسند، فقد انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو الحديث المسند، فقال: والمسند المتصل الأسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فحد الحديث المسند اشترط في الناظم له شرطان: الشرط الأول هو اتصال السند في ظاهره، ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لابد كما قال الناظم واختار أن يكون الحديث المسند بسند ظاهره الاتصال، وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الأول الذي يعني وضع في حد المسند وهو أن يكون السند متصلا بحيث يكون كل راو روى الحديث عمن فوقه بإسناد ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، وهذا يخرج منه الأسانيد التي يكون فيها انقطاعا خفيا كالتدليس والإرسال الخفي، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى معنى التدليس ومعنى الإرسال الخفي في حينه إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يقول لابد أن يكون الإسناد ظاهره الاتصال، أي أن كل راوي سمع ممن فوقه أي من شيخه إلى منتهى الإسناد. وهذا الذي ذكره المصنف في منظومته هذا هو الأشهر في تعريف المسند، وهذا هو الذي ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا أيضا ما رجحه ابن حجر العسقلاني في شرح النزهة والنكت أيضا، إلا أن بعض العلماء أطلق على ما اتصل سنده وإن لم يكن مرفوعا، أطلق هذا أيضا على المسند، ومنهم من أطلقه على المرفوع وإن لم يكن متصلا. إذن صار للعلماء ثلاث مذاهب وثلاث مسالك في تعريفهم للمسند. الأول من هذه المسالك قالوا بأن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي اشترطوا أن يكون الإسناد ظاهره الاتصال وأن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مال إلى ذلك المصنف. ومعنى ظاهره الاتصال كما قلنا أي أن كل راوي من رواة الحديث في هذا السند حدث بصيغة من صيغ التحمل السماع أو التحديث عن شيخه. وكنا يخرج من هذا الأسانيد التي ظاهرها الاتصال ولكن في الحقيقة ليست متصلة كالإسناد الذي فيه تدليس أو فيه إرسال خفي. المسلك الثاني من مسالك العلماء في تعريفهم للمسند قالوا المتصل سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، أي متصل سواء اتصل إلى النبي أو إلى من دونه. وإذن هذا المسلك اشترطوا الاتصال ولم يشترطوا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كل حديث متصل إلى قائله فيكون هذا حديث مسند. والمسلك الثالث قالوا هو المرفوع أي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. يبقى إذن نجد، وهذا المسلك الأخير هو مسلك ابن عبد البر كما في مقدمة التمهيد له. يبقى خلاصة وحاصل الأمر في المسند أن العلماء لهم ثلاث مسالك في تعريفهم للمسند، منهم من اشترط اتصال السند ظاهرا ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما جرى عليه المصنف في البيقونية، ومنهم من قال المتصل سواء كان مرفوع إلى النبي أو إلى من دونه فلم يشترطوا نسبته إلى النبي، والمسلك الثالث قالوا المرفوع ولم يشترط فيه اتصال الإسناد حتى وإن كان الإسناد فيه انقطاع ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا أيضا المسند. طيب ما فائدة معرفة الحديث المسند؟ أولا أن يكون الطالب عارفا باصطلاحات العلماء واصطلاحات أهل العلم، فإذا ما رأى أحدا من العلماء مثلا يطلق على حديث معين بأنه حديث مسند فلابد أن يعلم ما مسلك هذا العالم وتعريفه للمسند، فربما يكون لا يشترط الاتصال فينسب إلى هذا العالم أنه يصح هذا الإسناد، فقد يكون هذا الإسناد عنده مقطع ويكون المسند عنده بمعنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان إسناده متصلا أو غير متصل. ويعني هناك مسألة لابد أن ننبه عليها وهي الفرق بين المسند والمرفوع. قلنا الحديث المرفوع كما تقدم في المرة السابقة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه صلى الله عليه وسلم. والمسند كنا كما اختاره المصنف هو ما روي بإسناد ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك نوع شبه بين المسند والمرفوع، فكلاهما مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الناظم، ويختلفان في اتصال الإسناد، فالمسند لابد أن يكون متصل الإسناد كما اشترط المصنف أيضا وكما جرى على ذلك على نهج الحاكم اختيار ابن حجر رحمهم الله. بخلاف المرفوع فقد يكون متصلا وقد يكون غير متصل. فبهذا يصح أن يقال كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. قول المصنف في هذا البيت والمسند المتصل الإسناد من، هنا أول شرط في تعريفه للمسند هو اتصال الإسناد، وأن اتصال الإسناد ذكرناه أثناء الكلام على شروط الحديث الصحيح، وقلنا أن يكون كل راوي سمع الحديث عمن فوقه إلى منتهى راويه حتى المصطفى ولم يبن. حتى المصطفى ولم يبن أي ينقطع وينفصل، وهذا توكيد على الاتصال. يعني المصنف أراد أن يؤكد على شرط اتصال الايه السند، فقال ولم يبن أي لم ينقطع أو ينفصل، وكما كنا هذا توكيد للاتصال السند. طيب، يعني من باب الفائدة نذكر مثالا للحديث المسند على شرط البخاري، ما على شرط الناظم معذرة، وهو ما ذكره البخاري في صحيحه. قال حدثنا مكي بن إبراهيم، هو شيخ البخاري، قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا إسناد متصل، أن البخاري سمع الحديث من شيخه مكي، ومكي سمعه من شيخه يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن عبيد سمعه من سلمة، وسلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد متصل. وهذا الإسناد رفع إلى النبي، يعني قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هذا يعني توافر فيه الشرطين اللذان ذكرهما المصنف في المنظور. والمسند المتصل الأسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المتصل. يبقى الحديث المسند كنا هو الحديث الذي روي بسند ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المتصل المصنف أو الناظم رحمه الله لما ذكر المسند ووصفه وقيده بالمتصل، فكان مناسبا له أن يذكر بعد المسند أن يذكر الحديث المتصل ويعرف لنا ما هو المتصل. وهذا في الحقيقة نوع من أنواع يعني حسن ترتيب وحسن نظم للناظم رحمه الله. فقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو أي بصيغة تحتمل السماع، كسمعت أو حدثنا أو أنبأنا. وهذا التعريف قد يرى أنه يخرج منه الإجازة والوجادة، وده يعني مبحث يمكن بعيد الآن عن الطالب الذي يبدأ في هذا الفن وفن مصطلح الحديث، ويأتي معنا إن شاء الله لو أبقى الله عز وجل لنا العمر وجعل في العمر بقية، وعقدنا مثلا يعني دورة ثانية وتكلمنا عن المصطلح بشكل يعني فيه تفصيل، نتكلم عن أنواع التحمل، أنواع تحمل الحديث. فمن أنواع التحمل ومن أنواع الأداء اللي هي الوجادة والإجازة. والوجادة والإجازة فيها نوع يعني عدم اتصال بالشيخ مباشرة بصيغة من صيغ السماع المباشرة، ولذلك بعض العلماء ذكر أنها ليست من من الأنواع التي يكون فيها اتصال. فالمصنف لما يقول وما بسمعي سمع، يعني سمع من الشيخ الذي تلقى منه الحديث، وما بسمع كل راو أي بصيغة تحتمل السماع، كسمعت حدثنا أخبرنا أنبأنا عن أن إلى آخره على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يبقى إذن المتصل كما ذكر المصنف هو الذي يسمعه كل راو إلى منتهى، يعني يكون في اتصال إسناد. فالمراد بالمتصل ما يتصل إسناده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه في الإسناد، يعني شيخه. وما يعني ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه ليس شرطا للحكم على اتصال الإسناد أن يصرح كل راوي من رواة الحديث بصيغة من صيغة السماع، لازم لا يشترط أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا. ليه؟ لأنه لو تحمله على الإمام على الشيخ قراءة مثلا، والقراءة على الإمام ثاني طريقة من طرق تحمل الحديث، إن هو يقرأ للتلميذ والشيخ يسمع، أو العكس الشيخ يقرأ وهو يسمع، فلا يشترط أن يكون الإسناد أو تحمل الإسناد أن يكون عن طريق السماع أو غير ذلك من طرق التحمل المعتبرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في طرق تحمل الحديث. طيب، فوائد الحديث المتصل، ما الفائدة من معرفة الحديث المتصل؟ أولا أن كل مسند متصل، يعني كل حديث مسند فهو متصل، لأن احنا ذكرنا أن الناظم وجرى على ذلك مع بعض العلماء كالحاكم النيسابوري وابن حجر أنهم اشترطوا لكي يكون الحديث مسندا أن يكون متصلا، فالحديث المتصل هو مسند، فكل مسند متصل ولو ظاهرا، وليس كل متصل مسندا. ليه؟ لأن المتصل لا يشترط فيه أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكون إلى الصحابي أو للتابعي، فلم يكن لم يتوافر فيه الشرط الثاني اللي هو شرط الايه أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتصل قد يكون موقوفا أو مقطوعا، والمسند لابد أن يكون مرفوعا مع الاتصال كما جرى على ذلك الناظر. المتصل له أسماء أو له اصطلاحات ذكرها العلماء، منها المتصل كما قال، والموصول، والمؤتصل كما استعمله الإمام الشافعي كما في كتابه الرسالة، هو الكتاب وضع في أصول الفقه، فاستعمل كلمة المتصل على الحديث المتصل. أيضا من التنبيهات في هذا النوع أن الأعم الأغلب في إطلاق الاتصال يراد به اتصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأغلب في استخدامات العلماء في قولهم هذا حديث متصل، يعني متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف أنه اتصال، يعني لا خلاف بين العلماء أن هذا يكون متصل. وإن كان متصلا إلى غيره العلماء يقيدوه، يقول متصل إلى فلان الصحابي، متصل إلى فلان التابعي، يبقى إذا أطلقوا قالوا هذا حديث متصل، يبقى إذن مربي متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أرادوا أنه متصل وهذا الاتصال يكون عند على الصحابي أو عند التابعي فيقيدوه بذلك، يقول هذا حديث متصل إلى عمر، يعني عمر الخطاب صحابي، وهذا حديث متصل إلى الحسن، يعني الحسن البصري، وهكذا. أيضا من التنبيهات في هذا النوع أن هذا الاتصال إنما هو بحسب الظاهر من الإسناد كما ذكرنا في المسند، الظاهر يعني إسناد ظاهره الإسناد فيخرج منه الانقطاع أو الإرسال الخفي أو التدليس، اللي هي الانقطاع وعدم اتصال في الإسناد ولكن ليس ظاهرا، وسيأتي في حينه أيضا ما معرفة التدليس ومعرفة الإرسال الخفي. فمثلا يعني هذا يعني أردنا أن ننبه عليه، ليه مسألة ظاهر الاتصال؟ لأنه ربما سئل عالم من العلماء على حديث فقال هذا حديث منقطع أو هذا حديث مرسل، والطالب يجد أن هذا الإسناد متصل، إزاي أن هذا العالم قال هو مرسل أو منقطع؟ فربما أن يكون هذا الحديث ورد من طريقين، طريق متصل وطريق آخر فيه انقطاع، ويكون الأصح الإسناد الذي فيه انقطاع فيكون علة. فلذلك الإمام لما يسأل يقول هذا حديث منقطع، أي على الصواب، على الراجح، على الصحيح. وهذا أيضا موجود في استعمالات العلماء. الإمام الناظم استدرك عليه هذا البيت، يعني قول الناظم في الحديث المتصل: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. بعض الشراح استدرك على الناظم هذا البيت وقال الصواب أن نقول: ما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل. لأن تقييده المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن صار لا ليس هناك فارقا بين المسند والمتصل. فينبغي أن ننبه على هذا. المسند كما قال الناظم هو ما روي بإسناد ظاهره الاتصال إلى النبي. طب هنا في المتصل قال: وما بسمع كل راو يتصل، يعني متصل برضه، إسناده للمصطفى. يبقى إذن ما الفارق بينه وبين المسند؟ عشان كده بعض الشراح للمنظومة استدرك على الناظم هذا البيت بقوله: ما بسمع كل راو يتصل، إسناده بدل للمصطفى قال للمنتهى، يعني إلى ما انتهى إليه السند، سواء كان تابعيا أو صحابيا أو غيره فالمتصل. لذلك أفضل من عرف هذا النوع هو الإمام السيوطي في ألفيته، فقال، وهذا يعني نظم أو تعريف ليس عليه انتقاد، سالما من الانتقاد، قال: مرفوعا أو مقطوعا إذ يتصل، إسناده الموصول والمتصل. مرفوعا يعني إلى النبي، موقوفا أي إلى الصحابي، إذ يتصل يعني يكون إسناده متصل إلى قائله، سواء كان صحابيا أو تابعيا. إسناده الموصول والمتصل. عشان كده احنا قلنا من استعمالات العلماء أنهم استعملوا المتصل بقولهم الموصول، والشافعي قال المتصل. طيب، هل يسمى الموقوف متصلا؟ نعم، يسمى متصلا، وهذا هو الصحيح، وهذا ما استدرك على الناظم. علشان كده الإمام الذهبي في الموقظة قال: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع يصدق ذلك على المرفوع على المرفوع والموقوف. يبقى لا يشترط في لا يشترط في الحديث المتصل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المسلسل. والحديث المسلسل مأخوذ من التسلسل، أي لغة يعني التتابع. فقال رحمه الله: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل أو الحديث المسلسل كما قلنا ما جاء في اللغة يعني التتابع. فلما كان المسلسل من الأنواع التي يستفاد منها تأكد الاتصال، مرارا نذكر معنى الاتصال: أن يكون كل راوي سمع الحديث من شيخه الذي فوقه. فالمسلسل نوع من أنواع التي تؤكد أن هذا الحديث متصلا، لا سيما إذا كان التسلسل بألفاظ السماع، كما سنذكر أنواع المسلسل. فالمسلسل معناه كما قلنا في اللغة التتابع، واصطلاحا أي تتابع رجال السند من أوله إلى آخره على وصف أو صفة معينة قولية أو فعلية، أو فعلية وقولية معا. تاني، حديث المسلسل هو تتابع رجال السند أو الإسناد من أوله إلى آخره، إلى آخره، على صفة أو وصف معين، وهذا الوصف إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا. إذن من هذا التعريف يتضح أن المسلسل له أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع التسلسل بالقول، كأن يروي الراوي حديثا ما فيقول حدثني شيخي فلان، فيجي حد اللي بعديه يقول إيه، حدثني شيخ فلان مثلا قائما، أو حدثني شيخ فلان وقال لي، حدثني شيخ فلان وقال حدثنا شيخنا، فيقول اللي بعديه حدثني شيخ فلان وقال حدثنا، يبقى بيتوارد الإسناد من أوله إلى آخره على صفة معينة. وده اللي ذكره المصنف الناظم، وعبر عنه بقوله أما والله أنبأني الفتى. يعني مثاله إن كل راوي يقول إيه، أنبأني فلان، فالتاني يقول أنبأني فلان، أنبأني فلان، هكذا على إيه، على هذا التسلسل. ومنه يعني نوع ينوع يعني يمثلون به في كتب المصطلح، وهو حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسيدنا معاذ لما جاء يحدث التابعي قال له كما قال النبي إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والتابعي هكذا ذكر لتابع التابع، وهكذا بقى ده اسمه ايه، مسلسل بالقول. يعني نفس الكلمة اللي قالها الشيخ يقولها التلميذ، والتلميذ يقولها لتلميذه، وهكذا. أيضا من أنواع المسلسل التسلسل بالفعل، إن يفعل فعل معين أثناء الحديث، وهذا الفعل يتناقله كل راوي من رواة الايه الحديث. كان يروي راو حديثا ما فيقول حدثني شيخي فلان وهو قائم، أو حدثني شيخ فلان ثم تبسم كما ذكر المصنف وقال كذاك قد حدثنيه قائما، يعني فعله كان قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. وهذا يعبر عنه أو يمثلون له في الكتب المصطلح بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده بيد من؟ بيد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، شبك إيه؟ شبك بيده ومسك يده وهكذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله الأرض يوم السبت، فيجي لما سيدنا أبو هريرة يحدث التابعي يشبك إيه؟ يده أيضا. فهذا ما يسمى بالتسلسل بالإيه؟ التسلسل بالفعل. طيب إذا علمنا هذا نعلم أن التسلسل له فوائد، وهذه الفوائد تكمن في كما قلنا تأكيد اتصال الإسناد. فمثلا إذا كان إسنادا متصلا بالحفاظ والفقهاء، يعني إسناد كلهم يعني عندهم مهارة الفقه، كلهم فقهاء، أو كلهم حفاظ ليس فيهم راوي فيه ضعف ولذلك، فهذا يعطي للإسناد قوة. بل أن ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر قال إن هذا النوع من التسلسل اللي هو الإسناد يعني يكون متسلسلا بالأئمة الحفاظ الفقهاء أو الفقهاء من القرائن التي إذا احتفت وانضمت إلى خبر الواحد أفادت العلم. وهذه مسألة يعني نأتي عليها أثناء الكلام على الحديث المتواتر. يعني الحديث إذا كان رواته حفاظ أو فقهاء وتسلسل على ذلك يكون هذه قرينة تعطي الحديث قوة حتى يصل به إنه يفيد العلم زيه زي المتواتر، لأن معلوم أن الحديث المتواتر أعلى من أحاديث الإيه؟ الأحاد. أيضا من التسلسل بألفاظ السماع، لأن من أنواع التسلسل تسلسل بألفاظ السماع، يعني كل حديث حدثني حدثني حدثني حدثني، أو سمعت سمعت سمعت، فهذا أيضا يعطي دلالة على اتصال السند، كمان يدينا تصريح بالاتصال، يعني الحديث في اتصال ويؤكد الاتصال بإيه؟ بتصريحه بالسماع، وهذا أيضا وهذا يعطي للناقد أو العالم من علماء الحديث إنه يدفع عنه الشك في عدم اتصال الإسناد، سواء على رأي من اشترط ثبوت اللقاء أو من اكتفى بالمعاصرة أو إمكانية اللقاء، وده يأتي أيضا الكلام عليه أثناء الكلام على الاتصال. ثبوت اللقاء يعني كل راوي تيقن ووصل إلى العالم أن هذا الراوي التقى بشيخه، التقى التقاء فعلي، وقال حدثني فلان أو التقيت به في المكان الفلاني، فيثبت عند الناقد أن هذا الراوي سمع والتقى شيخه بالفعل. أو اكتفى بالمعاصرة يعني إمكانية اللقاء، المعاصرة يعني الاتنين عاشوا في زمن واحد في مكان واحد وفي إمكانية أن يلقاه، وهذا ثقة، فقال عن فلان، فكلمة عندي بتحمل على السماع لأن ده راوي ثقة وهذا في إمكانية أن يلتقي به. طيب، من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أثناء الكلام على المسلسل إنه لا تلازم بين صحة الحديث وصحة التسلسل، يعني ممكن يكون التسلسل اللي هو توارد الحديث على صفة معينة قولية أو فعلية أو فعلية أو قولية معا، ممكن يكون التسلسل ضعيف ولكن الحديث صحيح، يبقى لا تلازم بين صحة تسلسل الحديث وصحة الحديث نفسه، بل أن العلماء كابن الصلاح وكالذهبي وغيرهم نصوا على أن بالاستقراء، العلماء استقرأوا فوجدوا أن أغلب الأحاديث التي رويت على هذه الصفة اللي هي صفة التسلسل أغلبها ضعيفة لا تصح، ولا يصح من الأحاديث المسلسلة إلا القليل بل نادر، وهذا يعني أمر ينبغي التنبيه عليه. طيب، احنا برضو هنا يعني مسألة يعني ننبه عليها، بنقول إن لابد أن يكون التسلسل في كل طبقة من طبقات الإسناد. يعني إيه طبقة؟ الطبقة في الإسناد ظاهريا يراد بها كل طبقة روى فيها راوي، يعني البخاري يقول حدثنا الحميدي، يبقى البخاري طبقة والحميدي طبقة في الإسناد هذا، الحميدي يقول حدثنا سفيان، يبقى سفيان أيضا طبقة، سفيان يقول حدثنا مالك، مالك طبقة، وهكذا. ده المقصود بيه عموما في الإسناد، وكل طبقة كل راوي من الرواة في الإسناد يعتبر طبقة، وعموما الطبقة هم المتقاربين في الإيه؟ في الزمان أو في السن، وده يعني هنعرفه لما نيجي نتكلم على نوع أنواع الأحاديث أيضا، إن هناك بعض روايات الحديث كرواية الأقران، يعني الراوي يروي عن قرينه في الطلب، ولو الراوي الثاني اللي هو القرين ده راح عاد وروى عن هذا الراوي الذي روى عنه يسمى بالمدبج، نوع اخر من انواع الايه الاحاديث تاتي معنا ان شاء الله تعالى. الشاهد ان الطبقه المقصود بيها في التسلسل الحديث في كل طبقه من طبقاته، يعني كل راوي من رواه الحديث، لا يشترط ان هم يكونوا متباعدين في الايه في الزمن. طيب، هذا ما اخر ما يتعلق بالحديث المسلسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث العزيز والحديث المشهور. انتقل المصنف إلى يعني نوع آخر أو نوعية من النوعيات مصطلح الحديث، وهو تقسيم الحديث باعتبار عدد من نقله. احنا قلنا الحديث عشان يتوارد إلينا لابد أن يتوارد إلينا بإسناد، فالإسناد ده ممكن يرويه راوي واحد أو راويان أو ثلاث أو أربع، اللي هو العدد يعني. على اعتبار كل حديث أو كل عدد من الرواة، العلماء وضعوا له مصطلح. مثلا إذا كان راويا واحدا سموه غريبا، اثنان عزيزا، ثلاثة فما فوق على الخلاف اللي احنا نذكره مشهور، مستفيض متواتر، يبقى إيه؟ على حسب عدد الرواة وضعوا لكل عدد من هذه الأعداد إيه؟ نوعا من أنواع الحديث أو مسمى ومصطلح من مصطلحات الحديث. فبدأ المصنف رحمه الله الناظم يذكر أول نوع من هذه الأنواع التي سماها العلماء واصطلحوا عليها في تعداد الرواة. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الناظم هنا في هذا البيت وضع حدا للحديث العزيز والحديث المشهور. فالحديث العزيز عبر عنه بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة، اثنين أو ثلاثة. وهذا الاختيار الذي اختاره المصنف الناظم هو اختيار ابن منده، وتتابع عليه أغلب المتقدمين قبل ابن حجر، لأن احنا نجد أن ابن حجر تفرد في هذا النوع باصطلاح معين خاص به. فنجد أن كل العلماء قبل ابن حجر كابن منده وغيره، كابن طاهر المقدسي وابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد وابن كثير إلى آخرهم، ذكروا أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة، وهذا هو ما اختاره الناظم. ولما جاء ابن حجر ففي كتابه نزهة النظر قال: ما رواه اثنان من الرواة فقط، ما قالش أو ثلاثة، خلى إيه؟ اثنين فقط هما اللي يكون حديثه عزيز. أما ما رواه أكثر من اثنين من اثنين فهو الحديث المشهور عند ابن حجر، ولم يسبق إلى هذا المصطلح، فهو اصطلاح خاص به كما قلت. إذا علمنا هذا، إذا ما هو الراجح؟ هل ما جرى عليه ابن حجر أم ما جرى عليه من قبله؟ هل لفظ عزيز معناه من عز يعز بفتح العين، أي بمعنى القوة، يعني اثنين فجاء إليه ثالث فأصبح إيه؟ هناك قوة، يعني عز بأخيه، أم أنه عز يعز بكسر العين من القلة، يعني الندرة؟ لابد هنا علشان نصل إلى المعتبر في هذا، إن هل يعبر عن الحديث العزيز بالقلة أم بالقوة؟ لو تتبعنا واستقرأنا كلام العلماء في كتب الجرح والتعديل نجدهم أنهم يستخدمون العزيز بمعنى الإيه؟ بمعنى القوة وليس الندرة، ليس القلة يعني. يعني مثلا نجد ابن عدي في الكامل والعجلي أيضا وغيرهم من علماء الجرح والتعديل في طوايا كلامهم على الرواة جرحا وتعديلا يقولون: فلان عزيز الحديث، وهم يعنون بذلك أنه عسير الرواية، يعني حديثه قليل وهو مقل، فعزيز هنا بمعنى قليل، وهذا من اصطلاحات الجرح والتعديل. فهم يستعملون العزيزة في هذه المواضع بمعنى الاصطلاحي الذي تقدم قبل قليل، بمعنى أنهم لا يعنون من وصف الراوي بكون أحاديثه عزيزة أن كل أحاديثه رواها معه واحد أو اثنان، بل يعنون أن مروياته قليلة. فإذا استوعبنا هذا الأمر فنجد أن الصواب الذي يدل عليه صنيع المحدثين أن العزيز من القلة لا من القوة، فعزيز بمعنى قليل، فعزيز بمعنى إيه؟ بمعنى قليل. ومما يؤكد هذا أيضا إن لو الأمر بكثرة الرواة يبقى كان المشهور أولى بالعزة، يعني يكون هو عزيز أفضل، لأن المشهور إيه؟ رواه فوق ما ثلاثة كما قال المصنف. يبقى إذن الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة. طيب، ثم ذكر المصنف الحديث المشهور، والحديث المشهور اختار الناظم له ما رواه أكثر من ثلاثة رواة بحيث لا يبلغ حد التواتر. أو لا يفيد العلم، وده يأتي معنى حد التواتر والعلم إذا عندما نتكلم عن الحديث المتواتر إن شاء الله تعالى. وهذا هو اختيار بعض العلماء كابن مندة أن ما رواه ثلاثة فأكثر هو المشهور. وأما الخطيب البغدادي فقال عن المشهور ما يرويه الجماعة، وما يرويه الجماعة. وبعض العلماء اشترط أن يكون الحديث المشهور اللي هو رواه ثلاثة فيما فوق، أو كما عبر عنه الخطيب البغدادي رواه جماعة بشرط ألا يصل إلى حد التواتر، يعني يكون هذا الحد الفاصل بينه وبين المتواتر. وبعض العلماء يزيد المشهور والمستفيض، يقول المستفيض هو يعني فوق المشهور، يرويه أكثر من يعني أربعة فيما فوق إلى بحيث أن لا يصل إلى حد التواتر. ومنهم من يقول لا، هذا المصطلح اللي هو المستفيض ليس من مصطلحات أهل الحديث أصلا، وإنما هو من مصطلحات الأصوليين إلى آخر ما ذكروا. ولكن يعني بعض العلماء استدرك عليهم ذلك وقال أن المستفيض وجدوه يعني من استخدامات بعض العلماء واستعملوه، كالإمام مسلم استعمله في كتابه التمييز وفي مقدمة صحيحه، وكذلك الحاكم النيسابوري. مما ينبغي التنبيه إليه في مسألة الحديث المشهور أن الشهرة نوعان، شهرة اصطلاحية وشهرة غير اصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية اللي هي التي ذكرها المصنف، إنه ما رواه مشهور مروي فوق ما ثلاث، يعني أكثر من ثلاثة، بدأ حديث مشهور، ده اللي يسمى المشهور الاصطلاحي. أما الشهرة الغير اصطلاحية اللي هو اشتهر بين الناس، والذي اشتهر بين الناس لا يفيد صحة ولا ضعفا، فربما يكون الحديث مشهور بين الناس وهو في أعلى درجات الصحة، كحديث إنما الأعمال والنيات، وكحديث بني الإسلام على خمس، وكحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فهذه أحاديث اشتهرت بين الناس وهي أحاديث صحيحة، وهناك أحاديث اشتهرت بين الناس وهي أحاديث ضعيفة. فمثلا حديث اعمل لدنياك، وده انتشر بين الخطباء كأنك تعيش أبدا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له إسناد يروى أصلا. حديث حب الوطن من الإيمان، هذا ليس له أصل. من الأحاديث المشهورة بين المفسرين حديث الفتون الطويل جدا، 15 صفحة، في عند تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، ذكر ما يعني جاء في قصة موسى إلى آخرها، وهذا أيضا ضعيف. من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق، هو حديث ضعيف، كل قرض جر نفع فهو ربا، ضعيف من حيث الصناعة الحديثية، أما من حيث المعنى فهو صحيح، وهو قاعدة عند العلماء، وهذا ما يعبر به العلماء أن هذا الحديث ضعيف والعمل عليه بغير خلاف، يعني من حيث الصناعة الحديثية ضعيف، ولكن من حيث المعنى فهو صحيح. أيضا من الأحاديث المشهورة بين الأصولين حديث معاذ اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أقصر في الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله. وهذا حديث مشهور جدا، أو قلما نجد كتاب في الأصول وفيه هذا الحديث، وهو الحقيقة حديث ضعيف. إذن هذا آخر ما يتعلق بما نريد أن نقوله في هذا المحاضرة. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.